نعم أحسن الله إليكم. بالنسبة فضيلة الشيخ محمد حفظكم الله إلى الذبح المشروع، ما كيفيته وما المشروع في التوزيع بالنسبة للحاج؟ الذبح المشروع هو نحر الإبل بأن ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى فيأتيها من جانبها الأيمن ويطعنها بالحربة يعني بالسكين أو نحوها مما يكون قويا حادا، يطعنها في الحربة بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر حتى يفري أوداجها. الأوداج هما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. هذه الحال إذا شخب الدم منها مع هذين العرقين فسوف تسقط على الأرض. الله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض سيكون سقوطها من الجانب الأيسر منها لأن يدها اليسرى معقولة. فإن لم يستطع أن ينحرها على هذا الوجه فلينحرها مقيدة تاركة لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هذا بالنسبة للإبل. بالنسبة للبقر والغنم فإنها تذبح ذبحا فيمر السكين على رقبتها من عند الرأس حتى يقطع الوجهين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم ويشخب الدم منهما. لا بد من انهار الدم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر. ويجب أن يقول عند الذبح بسم الله، والأفضل أن يكمل ذلك بقوله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل مني، فيكون ذكر الله تعالى للذبيحة كالآتي بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل مني. فإن لم يستطع أن يذبح بنفسه فليوكل من يذبحها ويحضر ذبحها، وحينئذ تتعلق التسمية بالذابح لا بصاحب الهدي، إن التسمية معلقة بفعل الذابح. بعد أن تبرد وتسلخ يأخذ منها جزءا يأكله ويتصدق الباقي على الفقراء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نحر هديه كان صلى الله عليه وسلم قد أهدى 100 بعير نحر منها بيده الكريمة 63 عيراً، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحر الباقي، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من كل بعير قطعة جعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرضها تحقيقاً لقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.